السؤال الثالث يقول: الرجاء من فضيلتكم بيان شبهة المخالفين في استدلالهم بحديث الجارية ورد أهل السنة والجماعة عليهم في ذلك، ذلك أن المسألة اشتبهت علي، فأرجو من فضيلتكم بيانها وإيضاحها تكرما وجزاكم الله تعالى خيرا. الحديث الجارية هو من أوجه أو من أدلة أو من شبه الذين ينكرون دخول العمل في الإيمان، والقاضي رحمه الله تعالى ذكر حججهم هنا التي في القرآن الكريم، وذكر حججهم التي في السنة، وبين أن هذه الأدلة لا تدل على أن العمل ليس من الإيمان. وهذه النقطة المهمة التي يدور حولها المرجئة عموما، والتي يؤكدها أهل السنة من وجه آخر. فالمرجئة عموما يخرجون العمل عن الإيمان، وبعضهم كما سبق يقول الإيمان القول، وبعضهم يقول الإيمان الاعتقاد، وبعضهم يقول الإيمان قول واعتقاد، فكلهم يخرجون العمل عن الإيمان. فإذا انصبت شبههم على النصوص التي فيها إثبات الإيمان بدون عمل، فقالوا إن من ذلك حديث الجارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اكتفى من إيمانها بإشارتها بأن الله في السماء، أو بشهادتها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاكتفى منها بذلك وشهد لها بأنها مؤمنة. فلهذا قالوا: إذن الإيمان هو هذه الأشياء، هذا الأمر، وهو الإقرار بالشهادتين بدون عمل. المهم هنا إخراج العمل الذي هو الصلاة والزكاة والحج والصيام وما إلى ذلك من الأعمال، هذه ليست داخلة في الإيمان. هذا يعني مجمل الشبهة التي اعتمدوا عليها في هذا الحديث ومرادهم من الاستدلال به. الرد عليهم، ذكر القاضي رحمه الله هنا أن الحديث يحمل على كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن هذا قبل نزول الفرائض، لأن من أهل العلم من ذكر أن الإيمان أول ما بدأ، وهذا ذكره أبو عبيد رحمه الله تعالى وغيره، قالوا إن الإيمان أول ما بدأ هو كان المطلوب الإقرار والشهادتان والاعتقاد، ثم تتابعت الأعمال عملا عملا، وكلما جاء عمل أضيف إلى بقية إلى الأعمال التي سبقت. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا فإذا الأعمال الواجبة والمندوبة كلها قد دخلت في الإيمان، فردوا عليه بهذا الرد، وهو رد الإمام أحمد الذي ذكره القاضي رحمه الله. ورد آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل الجارية تستحق العتق أو لا تستحق العتق، يعني بمعنى أنها هل هي مسلمة أو غير مسلمة. ومن المعروف أن الإسلام يثبت بالشهادتين، فإذا رجل تقول له أو تسأله أنت مسلم أو غير مسلم، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا تبين أنه مسلم، أنا ما أحتاج أن أشق عن قلبه لأعلم هو يقولها من داخله أم لا. لا، هو إذا شهد بالشهادتين فأهل العلم يجمعون على أن من شهد بالشهادتين وقالها بلسانه فإنه يحقن دمه ويعتبر من المسلمين ومن المؤمنين بإطلاق يعني، لكن الذي في قلبه لا يمكن أن يكون مؤمنا ولا مسلما إذا لم يكن ذلك في قلبه، لكن الذي اطلع على قلبه هو الله تبارك وتعالى. فمن هنا قالوا إن حديث الجارية لا يصلح لاستدلالكم. لماذا؟ لأن الشرط في العتق هو الشهادتان، كما أن الشرط في الإسلام هو الشهادتان، فإذا ليس لكم حق أن تخرجوا العمل من الإيمان، لأن العمل داخل في الإيمان بأدلة أخرى عديدة سبقت. هذا ملخص هذا الدليل لهؤلاء المتكلمين أو لهؤلاء المرجئة، وجواب القاضي رحمه الله تعالى، وجواب أهل السنة بالتالي عنه.